صلى الله عليه وسلم خير من احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فهل هذا الحكم عام في جميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام او خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. اما الانبياء فمسكوت عنهم، ولكن يجب علينا ان نحب الانبياء لما لهم من مقام الصدق وابلاغ الرساله والصبر والتحمل، لاننا نحبهم لله وهم على راس من نحبهم لله. فكما يجب علينا أن نحب الشخص لله، يجب علينا أن نحب الأنبياء أكثر وأكثر. أما أن نلحقهم بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مسكوت عنه. نعم.